ودانا رمضان هالضيف الميمون، شو خفف أحزان وشو فرح العيون. هلا هلا نور جلا والفرحة عم بتزيد. طل علينا العيد وهنانا من جديد، هلا هلا نور جلا والفرحة عم بتزيد. طل علينا العيد وهنانا من جديد، هلا هلا نور جلا والفرحة عم بتزيد. ودانا رمضان هالضيف الميمون، شو خفف أحزان وشو فرح العيون. ودانا رمضان هالضيف الميمون، شو خفف أحزان وشو فرح العيون. هلا هلا نور جلا والفرحة عم علينا العيد وهنانا من جديد، هلا هلا نور جلا والفرحة عم بتزيد. طل علينا العيد وهنانا من جديد.